شيخ بعدين بالنسبة للبخور يا شيخ جائز من هالرمضان؟ جائز نعم يجوز نعم إيه. طيب يا شيخ بالنسبة لقولنا الحين أي مفضل يعني الإنسان بعض الناس يقول الأرزاق بيد الله أو من عند الله؟ اسمع كلامي بالنسبة للبخور. اسمع كلام الشيخ من جهة البخور لو سمحت. سم يا شيخ. أقول جائز لكن لا يستنشقه بأنفه.